الله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان من جملة موارد السجن قضية تنقل عن أمير المؤمنين سلام الله عليه بأشكال مختلفة. نقرأ هذه الروايات أورده الأصحاب في كتب الديات. روى الشيخ رحمه الله هذه الرواية منفردًا، يعني بعبارة أخرى رواه رحمه الله منفردًا بلحاظ الشيخ الصدوق والكليني، وبدأ باسم النوفلي، قال النوفلي عن السكوني، وهذا غريب في كتاب التهذيب بدأ الشيخ باسم النوفلي. الحديث موجود في كتاب المسائل من هذه الطبع المعروفة، يعني تبعة الشيخ الرباني رضوان الله تعالى عليه، الجزء 19 أبواب موجبات الضمان. أحسن قلت منفردًا، لا صدوقًا رواه. أول من رواه الشيخ الصدوق بإسناده عن السكوني، طبعا إسناد شرحنا إسناد الشيخ الصدوق للسكوني هو من طريق النوفل، هذا النوفل. ثم بعد الشيخ الصدوق رواه الشيخ المفيد في إرشاده مرسلًا، طبعا مغمونًا مع تغيير في العبارة، وروا هذه الرواية أيضا الشيخ المفيد في كتاب المقنع مرسلًا. نحن سبقا شرحنا أن الجملة من الإرسال في ذات الزمان لشهرة المصدر، إذا كانت، لأن الكتاب يكتب لأهل العلم، إذا كان من أهل العلم يقرأ الكتاب يعرف أن كتاب السكوني، لا يحتاج أن يقول روا فلان، فحذف الإسناد لشهرة المصادر في ذات الزمان، لكن الآن يحكم مثلا بإرسالها، وإلا ذاك الزمان من جملة النكات عبارة عن هذا الشيء. هذا ما جاء في كتاب باصطلاح السكوني عند الصدوق واحتمالا عند المرحوم المفيد. ثم بعد ذلك الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب، طبعا للحاظ الإسناد سبق أن شرحنا مفصلا بعد مجال لا، هذه من النسخة المعروفة لكتاب السكوني وهي نسخة النوفلي، ففي الكتاب كلام معرفة النظر عن النسخة. أما الشيخ في كتاب التهذيب قال النوفلي عن السكوني، معروف أن الشيخ إذا بدأ باسم شخص أخذه من كتابه، هذا معروف، بدأ باسم النوفلي، أما النوفلي ليس له كتاب، الشيخ في المشيق لم يذكر طريقه للنوفلي، هذا غريب جدا. نحن نحتمل أن الشيخ غرضه كتاب السكوني نفسه، نقله من كتاب السكوني. على أين الشواهد تشير إلى أن نسخة الشيخ كانت تختلف عن نسخة الصدوق. أقرأ العبارة. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم، يتباعجون يدفعون ويضربون، فرفعوا إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه فسجنهم، محل الشاهد سجنهم هنا فيما نحن فيه، يستفاد أنه يجوز السجن، لكن هذا ظاهرا سجنهم حبس مؤقت حتى يجي عليهم الحاد ويتبع شرب الخمر، ثم تأخذ الدية منهم، كل واحد جرح الآخر حتى يتبين من القاتل من الضارب، فسجنهم فمات منهم رجلان. قلنا ظاهرا الموت مستند إلى الجراح، بعيدا يكون إلى السجن فشرات السجن، لأن الحكم يختلف، وبغي رجلان، فقال أهل المقتولين يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينهم، صاحبينا القبض يعني القصاص، يعني اقتل الرجلين قصاصا. فقال للقوم، للقوم يعني لأصحابه جماعتي، ما ترون او ما ترون، قلنا بصيغة المجهول باعتبار اسناد الرؤية الى الله سبحانه وتعالى، الله يريكم هذا. فقالوا نرى ان تغيدهما، يعني تقتلهما قصاصا. فقال علی علیه السلام للقوم فلعل زینک الذین ماتا قتل کل واحد منهما صاحبه. خب لا یعلم من قاتل در کل واحد ضربه فضرب قویه فی السجن و کل منهما مات من ضربت صاحبه. قالوا لا ندری. فقال علی علیه السلام بل اجعل دیة المقتولین على قبائل الاربعه. اولا بالنسبه للمقتولین القاعد العام نذكرناها كرارا مكرارا من الكلمات المعروفة عن لسان رسول الله لا يطل دم امرئ مسلم. ضبطه الصحيح لا يطل و يعني بصيغة المجهول من باب الافعال قتل يطل، لكن المعنى الصحيح له لا يطل دم امرئ مسلم. سبق ان شرحنا سابقا ان بعض الالفاظ حتى في الروايات تستخدم غلطا لكن تشتهر على الألسن، مثلا في باب الإحرام هاي العبارة معروفة في كتب السنة في رواياتنا أضح لمن أحرمت له بفتح الهمزة وسكون الضاد وكسر الحاء أضح ضحى بمعنى الإنسان يبرز للشمس يبرز بروز أضح من باب الإفعال لكنه غلط مشهور. صحيحه اضحى من الثلاثي المجرد ضحى يضحى فعله ضحى يضحى ففعل الامر اضحى بكسر الهمزه وفتح الحاء، لكن جرى على لسانهم هذا الغلط وصرح بذلك في كتاب النهايه لابن الاثير وغيره اهل اللغه صرحوا ان هذا غلط، لكن في كتب الحديث موجود اضحى اضحى يضحى من باب الافعال وهذا غلط. هذا الحديث المبارك كذلك صحيحه لا يطل دم امرئ مسلم و ضبط صحيح طل يطل بمعنى خفيه و ذهبه، لكن قرئ غلطا لا يطل دم امرئ مسلم لا يطل بصيغه المجهول من باب الافعال وهذا غلط، لكن يقرأ هذا اصل متن الحديث. و اما في كتب اصحابنا في جمله من روايات اصحابنا وكتب الفقه ذكرت العباره هكذا لا يبطل دم امرئ مسلم، وهذا اصطلاح تعبير عجماني فارسي مؤنث يطل تعبير عربي متين لا يطل دم امرئ، هذا صحيح وصحيح لم يفهم الكلام وجعلوا لا يبطل يبطل تعبير فارسي عن كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولعله اشتهر حتى في زمن العلم في جمله من الروايات موجود لا يبطل دم في روايات على لا يبطل دم امرئ مسلم بينما ضبط الصحيح كذلك. فمن جملة القواعد المسلمة لا يطل لا يطل دم امرئ مسلم، ولذا ترتب عليه حتى أن الإنسان إذا قتل ولم يعلم قاتله تعطى الدية من بيت المال. أصولا جعلت الدية كما شرحنا بعنوان البديل للشخص، لأن الشخص إذا فجأة توفي توجد حفرة في الأسرة، يعني في المشكلة في الأسرة توجد مسؤول الأسرة ولي الأسرة توفي فجأة بعمد بخطأ باشتباه بغلط بشيء من الأشياء توفي، فلجبر هذا النقص تجعل أدية إلى فترة من الزمان حتى الأولاد كذا أو إخوانه أو كذا من بقي من أهل الميت يستطيعون أن يجبروا هذا النقص الحاصل من فقدانه، ولذا الدیه لا تكون دائره مدار العمد، اصلا اي نفس تموت الا في موارد معينه، مثلا في الحد او ما شابه ذلك اللي فيه نفس، الا اي نفس تموت حسب القاعده لابد ان يكون فيها دیه صغيرا او كبيرا بل ولو جنين على كلام الجنين. اصولا من احكام الشريعه وهذا الحكم قبل الاسلام كان موجود اصل الدیه يعني البديل، وفي رواياتنا ان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه هو الذي سن مئة من الإبل، إلا قبله الدية كانت مختلفة و بالصلاح هو الذي سن هذا وجاء عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا من القواعد لا يطل دم امرئ مسلم. هنا بين قوسين نقطة مهمة أنا أذكر هنا، أكو بحث في لا ضرر نحن سبق أن شرحنا أن حديث لا ضرر إنصافا أساني كثير له، إنما الكلام في القرن الثاني فما بعد جمل من فقهاء السنة بل فيما بعد من فقهاء الشيعة والزيدية، فقهاء السنة والزيدية اراد و اثبات احکام بلاورد. مثلا الشفع، اذا تلاحظون کتاب الشفع لیسه فی روایت کثیرا عمدتها لا ضرر، ما بین عندنا فی الفقه عمدت الدلیل لا ضرر، الخیارات الشفع عمدت الوجه. طبعا مثلا الخیار ثابتون لانه اذا یمسک الشیء یکون علیه ضرر ولا ضرر. الشیخ الانصاری و من جاء من بعده عندهم اشکال معروف ان لا ضرر لسانه النفی مو لسانه الاثبات، لا ضرر لسانه ان الحکم الالزامی یرفع و اما یجعل حق الشفع هذا لسان اثبات یحتاج به دلیل. قلنا المشهور في الفقه هذه نقطه مهمه جدا من النقاط المهمه جدا في لا ضرر، ان لا ضرر يثبت الحكم ام لا ام مجرد ينفي الحكم من زمان الشيخ الى زماننا هذا بل لعله قبله. من كان يستشكل ان لا ضرر فقد يرفع الحكم لا يضع الحكم لا يثبت الحكم، بخلاف المشهور في الفقه السني والزيدي وحتى طائفه من الشيعة ان لا ضرر يثبت الحكم يعني يثبت الخيار. حتى مثلا الصدوق رحمه الله في ميراث اهل الملل تمسك بلا ضرر، يعني المسلم اذا لا يرث يتضرر، بلا ضرر اثبت المسلم يرث من الكافر، كافر لا يرث من المسلم تقبل، يعني حتى اثبات الارث بلا ضرر. نحن طرحنا بحثا مع قطع النظر المسألة لا ضرر، اصولا هذه نقطة لا بأس والإخوة وعمام إذا عند مجال هذه بحث لطيف. نحن نعتقد أن هناك في لسان روايات رسول الله و أهل البيت موارد ظاهرها نفي و في نفس الروايات إثبات بها موجود. إذا استطعنا أن نجمع جمل من الشواهد بهذا التعبير نستطيع أن نقول هذا كان تعبيرا رائجا أن لسان الإثبات يكون بلسان النفي في الواقع. مثلا لا يصل دم امرئ مسلم بالمناسبة الحديث موجود لا يصل دم نفي، لكن يترتب عليه أنه في كل مرة لابد من الدية، بما أنه لا يصل دم امرئ مسلم فلابد من الدية، يعني حتى إذا كان قاتله مجهولا في زمانه صلى الله عليه وسلم قتل رجل في الزحام لا يدرى من قاتله فجعل ديته من بيت المال، يعني تمسكوا بلا يصل دم امرئ مسلم بجعل ديتي من لا تعملت النقطة مثل لا ضرر تماما، لا ضرر نفيون لكن تمسكوا به لإثبات الخيار أو الشفع. وأنا وجدت في روايات الرسول صلى الله عليه وسلم أهل البيت عد من هذا الموارد، الآن الوقت لا يستطيع، فقط بمناسبة الحديث ذكرت هذا الشيء. إذا تجمع هذه الروايات وفي جمل منها الأئمة عليهم السلام يتمسكون بالنفي بمثل لا يصل دم امرئ مسلم لإثبات الدية، وإذا لا يكون هناك شخص معين تؤخذ من بيت المال، صار واضح؟ هذه نقطة في تصوري جدا مهمة تنفعكم في لا ضرر وفي غيرها من الموارد. فقال علي عليه السلام بل أجعل دية المقتولة على قبائل الأربع. المشكلة الأولى في هذه الرواية كيف جعل الإمام الدية على قبائل الأربع؟ المعروف المشهور أن دية العمد إذا قتل عمدا أو شبه العمد، يعني مثلا أراد أن يضربه مثلا بعصا لكنه مات، ضربه بآلة غير معدل القتل لكن انتهى القتل، هذا يسمى شبه العمد. قصد الضرب لكن لم يقصد القاتل، أو لم تكن الآلة معدل القتل، هذا شبه العمد. وعندهم الخطأ الماء، الخطأ الماء وفضل ما حجر مثلا يضرب حيوانا صدفة أصاب شخص فمات فأصلا لم يقصد الضرب. الخطأ الماء يكون في العاقلة في القبيلة في العشيرة، اما شبه الان ملعن يكون من نفس مال الرجل لا نفس رفیق. المشكلة هنا ان هؤلاء اربعتهم سكراني و هذا السكر ظاهرا لم يصل الى حد نقول مثلا صار مثل الميت مثلا مثل النائم، مثلا النائم اذا صدر منه فعل و قتل شخص هذا خطر، على این هذا السكر ویری سکین و یضرب و یدافع عن نفسه في مقدار من الالتفات موجود و سکینم آلت و معدت و نلقهت فا اما ان یکون عمدن و اما لا اقل ان کن شبه العمد، تعملت النقطه. فا اذا کان من شبه العمد حسب القاعده یکون علیهما علیهم او علیهما من مالهما لا من قبیل من العشیره. هذا المشكلة الأولى في هذه الرواية في حكم هذه الرواية. وآخر أولا باصطلاح أن الإمام سلام الله عليه بلي وآخر دية جراحة الباقيين من دية المقتولين، يعني تعطى دية كاملة من القبائل إلى هؤلاء الاثنين وتنقص منه دية الجراحة. دية الجراحة فيها مراتب، في بعض المراتب باصطلاح لا يكون من العشيرة، يكون من نفس، لا يكون من نفس الشخص، يكون من العشيرة بعد. قال الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في ذيل الحديث وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطاط عن سماك بن حرب عن عبيد الله أو عبد الله بن أبي الجعد هؤلاء من السنة، قال كنت أنا رابعهم يشرع أنه أنا موجود، فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا. صلوات، هذه قضية منسوبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وحكم بالدية على كل الأربع القاتل والصلاة المجروح. هذه الرواية جاءت في كتاب دعائم الإسلام، نحن شرحنا أن كتاب السكوني من مصادر دعائم الإسلام، أن علي أنه قضى في أربعة نفر شربوا الخمر فتباعدوا بالسكاكين فأتي بهم فحبسهم، في كتاب السكوني سجلا، فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين أقدنا من هذين، هذا تقريبا عين السكوني، ولم يكن أحد منهم أقر ولم تقم عليه بينه، هذه الزيادة في كتاب دعان. فقال علي عليه السلام فلعل الذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا لا ندري، اكو خلل فرق بين نسخة السكوني ونسخة الشيء. فقضى، تأملوا دقة هذا فهم الاصطلاح صاحب الدائم، نحن من اين نعرف انه فقيه ام لا؟ دقتي يبدو ان صاحب الدائم عمل بروايات السكوني لكن رأى فيه شيء خلاف القاعدة، حذفه، قالوا آمنوا بعض لم يؤمن بعد، فقضى بدية المقتولين على الأربعة، لم يقل على الأشعار، حرصوا دقة العبارة، فقضى عليه السلام بدية المقتولين على الأربعة، يعني هذا حينئذ هو أراد تصحيح الرواية. بما أن النقل بالمعنى إجمالا، فبدل أن عرفت النقطة الفجية أن يجعل على الأشاعر جعله على نفس الأربعة، إيش بالعام؟ إذا إيش بالعام على نفسه، فأفتى ببقية الرواية فقد غير هذا الشيء من الرواية وأخذ جراحة الباقيين من دية المقتولين. بعيده، لأن الرواية عندنا في كتاب الصدوق والشيخ الطوسي والشيخ المفيد كل من أشاعر الأربعة، وسبق أن شرحنا أن كتاب السكوني من المصادر المهمة لكتاب دعائم الإسلام، سبق أن شرحنا مفصلا. نحن تصورنا طبعا المعاصر كتب أن بين الحكمين بين الروايتين اختلاف، نحن في تصورنا أساس هذه النقطة هو حاول جناب الدائم أبي حنيفة المصري، أبي حنيفة الشيعي معاون ابن محمد المصري، أراد أن يغير جزءا من الرواية حتى تكون الرواية مصادرة للقواعد، رأى أن المخالف للقواعد في هذه الرواية فقط هذه النقطة، وأن الدية لا تؤخذ من العشائر وإنما تؤخذ من نفس الأربعة. صار واضح؟ اضطرنا لشرح الرواية بعد لا بد من ماذا نفعل. هذه رواية، صار واضح؟ نحن في تصورنا رواية واحدة، و تعارض الموجود بينهما منشأ تصرف صاحب الدائم ليس أكثر. نعم، عندنا رواية أخرى، هذه الرواية رواها الكليني، يعني الكليني قدس الله نفسه في هذا العنوان لم يروي رواية السكوني، روا هذه الرواية ورواها أيضا الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. رواية الكليني من كتاب محمد بن قيس المشهور عن ابن ابي نجران عاصم بن حمير عن محمد بن قيس و کتاب مشهور شرحنا عن ابي جعفر قال قضا امير المؤمنين سلام الله عليه في اربعه شربوا مسكرا فاخذ بعضهم على بعض السلاح فقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان فامر المجروحين امير المؤمنين فضرب كل واحد منهما 80 جلده لشرب الخمر وقضى تأملوا بدية المقتولين على المجروحين اصلا ديتان تؤخذ من المجروحين من نفسهما لا من العشيرة كما في رواية السكوني ولا من الأربع أصولا كما في رواية الدائم والسكوني صارت النقطة واضحة في العبارة الأولى دية تقسم على أربعة أو على عشائرهما في هذه العبارة الدية قسمت فقط على المجروحين تأمنت النقطة؟ على المجروحين لكن لا تؤخذ من كل مجروح دية كاملة دية نفس مع حذف مقدار جراحته مثلا اذا فرضنا دیه عبارة عن ذاك الزمان 10,000 درهم و جراحته مثلا 3,000 درهم فتأخذ من 7,000 درهم صارت النقطة واضحة فالشيخ الكوريني آمن به هذه الرواية لا بروايات السكوني و قضى بدية المقتولين على المجروحين و امر ان تقاس ان تقدر تبين جراحة المجروحين فترفع من الدیه فإن مات المجروحان فليس أحد من أولياء المقتولين شيئان إن هذا الموت لا يستند إلى ذلك حتما عند شواهد موجودة في أن الموت صار واضح إن شاء الله تعالى هذه رواية ثانية في المقام طبعا الفاضل المعاصر اعترض على أن الحكم أن القضية واحدة والحكم مختلف خصوصا جعل عبارة الدائر وجها ثالثا فصارت الأقوال ثلاثة نحن قلنا عبارة الدائم هي عبارة السكوني تصرف به فصار عندنا في الواقع روايتان أولا ينبغي أن يعرف هل هما واحد أم متعدد الموجود في رواية السكوني أنهم أربعتهم أخذوا إلى السجن تأملوا يعني أربعتهم مجروحين أخذوا إلى السجن في السجن مات اثنان وكان احتمال ان هذين الاثنين قتلا بيد المجروحين واحتمال كل واحد قتل الاخر هذا في رواية السكون واما في رواية محمد بن قيس حينما اخذ اثنين مو اربعة يعني في غرفة تعارفوا فيما بينهم في نفس الغرفة مات اثنان يعني لما جاء الحاكم بالفعل اثنين موجودين مو اربعة تأملوا النقطة الان بالفعل قتيلين وهناك جريحين فرق بين ان يكون نه انا في تصوري اشكال المعاصر لا يرد لا يرد على رد تأملت النكته ذيك الروايه اربعتهم اخذوا مجروحين الى السجن في السجن قتل اثنان بحيث يحتمل كل واحد قتل الاخر يحتمل ان الباقيين قتل لكن في هذه القضيه بالعكس لما جاء الحاكم بالفعل أربعة أشخاص اثنين منهم مقتولين واثنين جريحين فالآن بالفعل مقتول موجود مو في ما بعد قتل والآن المتهم بالقتل ظاهرا هم الاثنان فأنا في تصوري ما أفاده المعاصر لا يمكن المصر القضية قضيتان ليست قضية واحدة ويشهد لذلك أن هذه الرواية في موجبات الضمان اللي قرأت لكم أنا أتعجب أن صاحب الوسائل قد تفوته بعض الروايات فاتته هذه الرواية من كتاب التهذيب الإخوة إذا عندهم كتاب الوسائل فيما بعد اكتبوا في ذيل الرواية في ذيل هذا الباب الباب الأول من أبواب موجبات الضمان لم ينقل صاحب الوسائل هذه الرواية من كتاب التهذيب موجود في التهذيب وأنا أتصور مو في هذا الباب لم يذكر أصلا لم يذكر في الوسائل لأني راجعت إلى مفتاح الوسائل للمرحوم سيد المصطفوي هو كتاب مفتاح المسائل دقيق جدا انصافا من كثيرة ما كتب معنوان معجم لكتاب المسائل انصافا كتاب جميل لم يذكر هذه الرواية اصلا حتى في مفتاح الوسائل لم يذكر، فأتصور سقطت من صاحب الوسائل. هذه الرواية رواه الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب الجزء العاشر صفحة 153 في مكان آخر رواه في باب الزيادات، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، عن ابن أبي عمران الأرمني، عن عبد الله بن الحكم. السند مظلمون في إشكاله. قال سألته ومضمرون كلاهما. أنا أتصور قال سألته يعني على القضية التي نقلت عن علي، سأله عن الإمام مباشرة. سألته عن أربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقتل اثنان وجرح اثنان، قال يضرب المجروحان حد الخمر و يغرمان قيمة المقتولين، قيمة هنا يراد بها الدية، و يغرمان قيمة المقتولين و تقوم جراحتهما فترد عليهما مما أديا من الدية فإن ماتا فليس عليهما شيء و هدرت دماؤهم. هذه الرواية لم يذكرها صاحب الوسائل، نقلت لكم من التهذيب مباشرة. الذي أنا أتصور وأن الإخوة قالوا خمسة قبل الله أن القضية قضيتان ليست قضية واحدة. في قضية حينما أخذ المجروحان قتيل موجود و قطعا صار بينهم تضارب بالسكاكين، هنا الإمام هذه القضية صحيح أمر بالدية من مال المجروحين لا من العشيرة ولا أربعة، فقط خصوص المقتولين، لا من كل الأربعة، من خصوص المجروحين صوابه، ولا من عاقلة المجروحين، لأن القاعدة تقتضي هذا الشيء. والوجه في ذلك صحيح، ها يمكن أن يقال خب حينئذ يقتلان قصاصا. النقطة الأساسية في ذلك أنه بما أن كل واحد له تأثيران يضرب و بضربه يجذب الضرب من الآخر، يعني كما أنه هو به اصطلاح أخذ الضرب من الآخر في نفسه هو السبب، لأنه أشرنا سابقا ذكرنا في خلال أبحاث في باب القتل أهم شيء النقطة فيه هو التسبيب المباشر لمن يسند القتل. فهذا الرجل صحيح قتل لكن هو في نفس الوقت ضرب و ضربه كان من اسباب ضرب الاخر له، ففي الواقع قتله استند الى عمل نفسه و الى غيره، فقتله لم يكن فقط مستند الى الغير، يعني كل واحد منهما يضرب و سبب لضرب الاخر له، ولذا الامام لم يحكم بالقصاص، نفع القصاص وانتهى الامر الى الديه. وبما انه بالفعل هما مقتولين الامام حكم بانه شبه الان بسكين حكم تؤخذ الديه منهما. وبما ان نسبه هذا الشيء الى كل من الاربعه واحدتون يعني مؤثر و متاثر، يعني يضرب و ضربه سبب لضرب الاخر له في نفس الوقت، مو فقط يضرب على آخر كل واحده هم نسب فيه موجود، كل واحده يضرب و ضربه سبب، هو ضربه ايضا سبب لضرب الآخر له. فلذا في هذا المجال نفى القصاص و حكم بالدیه لكل الاربع، تأملوا. لكن من مات دیه کامله، المجروح دیه الجراح، فكل واحد من الميتين ايضا له تأثير في هذا الجراح كما أن الباقيين له تأثير في القتل. فحكم عليه السلام سلام الله عليه حكم بأن كل واحد من الديات تعطى حسب القاعدة، فدية الجراح محفوظة، دية القتل محفوظة، لأن العمل صدر منهم بنسبة واحدة. ولذا في رواية محمد بن قيس حكم بأن الديته على الموجودين، حكم بأن بمقدار دية الجراح هم تنقص من دية الناس. ونحن لا نرى في هذه المسألة مشكلة ومخالفة مع القواعد، ما جاء في الجواهر ما جاء مرحوم شیخ شعرانی فی حاشیه الوسائل تعرض به شد علی روایه مخالفه للقهاء لا بد من طرحها الى اخره رضوان الله تعالی علی لا ليس بعل مقدار فيه شيء هذا في حديث صحيحه محمد بن قيس و اما روایت سکونی